قال وله عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. عقبة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل وهو من العلماء الفقهاء القراء وكان فصيحا معروفا بالشعر. هذا الصحابي الجليل كنيته أبو عمرو واسمه عقبة ابن عامر وهو جهني وهذا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي شهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام المشاهد وقد كان في الشام مع معاوية ثم تولى إمرة مصر في زمن معاوية وكان حسن الصوت بالقرآن حتى إنه كان عمر رضي الله عنه يسمع قراءته فيبكي من قراءته ومن جمال صوته. هذا الصحابي الجليل مات سنة 58. يروي هذا الحديث وفي هذا الحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذا الحديث بمجموع طرقه حديث حسن وله روايتان عن عقبة وقد ذكرهما المؤلف. الرواية الأولى من تعلق تميمة فلا أتم الله له والرواية الثانية من تعلق تميمة فقد أشرك. أما الرواية الأولى فهي عند أحمد في المسند وكذلك أخرجها أبو يعلى والطبراني والطحاوي والحاكم والبيهقي وأما الرواية الثانية فقد أخرجها كذلك أحمد في المسند وهي عند الطبراني وعند الحاكم وكما ذكرت بمجموع طرقه هذا الحديث يكون حديثا حسنا. وهنا يقول من تعلق تميمة هذا يؤكد أن ما يتعلق بالتمائم وأحكام التمائم هو شبيه أيضا بما يتعلق بالخيط والحلقة. لماذا؟ لأن كل ذلك يكون فيه تعليق والمؤلف سيفرد بعد ذلك بابا بعد هذا الباب في التمائم وفي الرقى. لكن التمائم قد يكون لها شيء اختلف فيه العلماء وسيأتي ذكره في الباب القادم وهو لو علق تميمة من القرآن فهذه التي فيها خلاف بين أهل العلم سيأتي ذكره. وأشير كذلك إلى أن هذه الأمور لا يشترط في الإنسان أن يعلقها فقط، قد يضعها تحت وسادته، إذا نام يضعها تحت الوسادة فهي ليست معلقة، فهل الحكم يكون واحدا؟ الجواب نعم، فالحكم واحد لا يختلف. أو يضعها في مكان في بيته أو يعلقها على حيوانه أو على طفله، كل ذلك لا يختلف الحكم فيه. وأما ما يتعلق بالتميمة سيأتي الكلام بالتفصيل عن معناها في الدرس القادم، والمؤلف قد قال من تعلق تميمة فقد أشرك. وسيأتي أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد يرون هذه التمائم وهذه الخيوط فيقطعونها. أيضا الباب الذي يلي هذا عندما قال عليه الصلاة والسلام لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام وهو حديث متفق عليه. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وذلك أن عبد الله بن مسعود رأى في عنق زوجته خيطا فقال ما هذا الخيط؟ فقالت له خيط رقي لي فيه، فأخذه فقطعه رضي الله عنه، فقال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. ثم ساق هذا الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والمقصود خيوط تتخذ على هذا النحو المذكور، يأتون بهذه الخيوط ويعلقونها. وقد علقت زينب رضي الله عنها هذا الخيط على عنقها فأنكر عليها عبد الله بن مسعود ومزقه وقطعه. وجاء كذلك في مصنف ابن أبي شيبة إلا أن عبد الله بن مسعود رواه من قوله ولم يسند ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عنه أنه دخل على امرأته زينب وهي مريضة فوجد هذا الخيط معلقا، فسألها قال لها ما هذا؟ قالت شيء رقي لي فيه من الحمى، فقطع هذا الخيط وقال إن آل إبراهيم أغنياء عن الشرك. هكذا قال كما في مصنف ابن أبي شيبة.